شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة. عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وعن أنس بن مالك قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قلنا أيها الإخوة أن الأذان شعيرة عظيمة، وأنه ينبغي للمؤذن أن يكون صاحب صوت رفيع، يعني صاحب صوت عال يرفع صوته بالنداء. قال: علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. يجمع العلماء فيقولون: أندى منك صوتا، أي أعلى صوتا، صوته جهوري يرفع صوته، صوته يوصله إلى مكان بعيد، أبعد الناس صوتا وأحسن الناس صوتا، أحسنهم أداء للأذان. قال عمر بن عبد العزيز للمؤذن: قال أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. والمقصود بالأذان السمح أي الأذان الذي فيه إقامة الكلمات بدون تكلف ولا تلحين ولا تطريب. قال رجل لابن عمر: إني أحبك في الله. قال: وأنا أبغضك في الله. قال: ولما؟ قال: لأنك تلحن في أذانك وتأخذ على أذانك أجرا. رواه الطبراني في الكبير. إذن ينبغي أن يكون هذا حال، هذه صفة المؤذن الذي يؤذن للصلاة. والأذان أيها الإخوة للصلاة هو الذي يقترن به وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجة في سننه وابن حبان في صحيحه بسند صحيح، قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ما هو مناط وجوب صلاة الجماعة؟ يعني متى تجب صلاة الجماعة على من؟ ما هي المسافة؟ أحيانا في مكبرات صوت بتوصل كيلو متر مثلا أو 2 كيلو، أو المكبرات تصل إلى هذه الأماكن، تصل إلى هذه الأماكن، هذه المكبرات، هل يجب على من كان بعيدا عن المسجد هذه المسافة، هل يجب وجوبا عليه صلاة الجماعة؟ الحديث يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فقال: من سمع النداء فلم يجب. هل العبرة بسماع النداء في الزمن الأول أم في زماننا؟ العبرة بالزمن الأول، هذا ما كان من العهد الأول، هذا ما كان من العهد الأول. يعني لو أذن مؤذن جهوري الصوت على ظهر مسجد في وقت صحو دون مكبرات، من يسمعه من يصل إليه النداء يجب عليه أن يلبي، يجب عليه أن يؤدي الجماعة. طب من لا يسمعه؟ إن لبى حسن وله الأجر الجماعة. من لم يسمع هذا المؤذن اللي هو المقدار، قل متى تجب صلاة الجماعة؟ بعض الناس مثلا في قرى يقول: والله شيخ المسجد بعيد عني كيلومتر مثلا، وربما يصله الصوت بالمكبرات لكن المسجد بعيد. هذا من ناحية الحكم الشرعي، هل يجب عليه صلاة الجماعة؟ تجب عليه صلاة الجماعة ولا لا تجب؟ مناط وجوب صلاة الجماعة سماع النداء مناطه بمكبرات الصوت؟ لا، سماع النداء بما كان في العهد الأول. يعني لو أن مؤذنا اعتلى ظهر مسجد في مكان عال فرفع صوته وكان جهوري الصوت في وقت صحو، يعني لا ضوضاء فيه ولا إزعاج فيه، فسمع النداء في هذا هذه المسافة عندما يسمع النداء عند ذلك يكون من أهل وجوب صلاة الجماعة، وإلا إن لم يسمع النداء يكون إذا أدى صلاة الجماعة فحسن وله أجر الجماعة، وإن لم يؤد صلاة الجماعة فلا إثم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال: فحيهلا، أي فأجل، ما دام تسمع النداء للصلاة قال فحيهلا، يعني أجل، أجل الصلاة ما دام تسمع. طب لو كان لا يسمع النداء للصلاة، لو كان لا يسمع نداء للصلاة، إن جاء يكتب له أجر الجماعة وفضل عظيم، لكن نتكلم من ناحية الوجوب، هل يجب عليه؟ الحديث يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. نقول الجماعة أن يؤديها أمر حسن، ونحن نقول لسيما في زماننا، ولو والله الواحد يا إخواني كان بعيد عن المسجد فركب السيارة التي له، أو ركب تاكسي، أو ركب مواصلات حتى يؤدي الجماعة، ما كان ذلك بكثير، لأنه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد المسند وهو حديث صحيح، حديث القدسي، قال الله تعالى: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أصلا المال موجود حتى تحسن صلاتك، حتى تخدم الصلاة. إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة، المال الذي معك اجعله لإقامة الصلاة، ولا يكون ذلك كذلك إلا بحسن أداء الجماعة، إلا بحسن أداء الجماعة. فلذلك هذا مناط وجوب صلاة الجماعة من ناحية سماع النداء، من ناحية سماع النداء. طب ما هو حكم الأذان أصالة؟ ما هو حكم الأذان؟ أهو سنة أم هو واجب أم هو فرض عين أو فرض كفاية؟ يقول الإمام النووي رحمه الله في مذاهب العلماء في الأذان والإقامة، يقول: مذهبنا أي الشافعي أنهما سنة لكل الصلوات في الحضر والسفر للجماعة والمنفرد، لا يجبان بحال. إن تركهما واحد صلى دون أن يؤذن أو يقيم، إن تركهما صحت صلاة المنفرد والجماعة، وهذا قول أبي حنيفة وقول أصحابه، وهذا قول إسحاق بن راهوي، ونقله السرخسي عن جمهور العلماء. وقال ابن المنذر رحمه الله: الأذان والإقامة مش مثل قول الشافعي أو قول أبي حنيفة، قال: لا، في حق الجماعة واجبان في الحضر والسفر. وقال مالك: تجب في مسجد الجماعة. وعند الإمام أحمد رحمه الله وداود الظاهري أنهما فرض. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الصحيح: الصحيح أن الأذان فرض كفاية، الصحيح أن الأذان فرض كفاية، فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان ولا الإقامة، وهذا مشهور، هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد. وأطلق طائفة من العلماء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية على الأذان أنه سنة، ثم اتفق هؤلاء، شوف طلع يقول هو قال سنة، لكن اتفقوا لو أن أهل بلد تركوا الأذان وتركوا الإقامة قوتلوا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي، ما دام احنا بنقول الأذان فرض كفاية وهم بيقولوا لا الأذان سنة، طب لو قوم أهل بلد قالوا بدناش نأذن، لا نريد الأذان، لا نريد أن نرفع الأذان، مع أنه يعتقدون أنه سنة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قوتلوا. فإذا الخلاف لفظي، هو فرض كفاية ولا هو سنة؟ ما دام تقولوا لو سنة ومنعه الناس لم يقيموا الأذان، قوتلوا على ذلك. والأذان هو شعار الإسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يعلق استحلال أهل الدار بتركه، يعني كان يعرف هذه دار كفر ولا دار إسلام، إذا رفعوا الأذان يعرف أنها دار إسلام، إذا لم يرفعوا الأذان عرف أنها دار كفر، يعني يقول لهم: انتظروا إن سمعتم الأذان وإلا أغيروا عليهم. ويربط يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيه، لا يؤذن في رواية ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإن الذئب يأكل من الغنم القاصي. فإذا هو من أعظم شعائر الإسلام وأشهر معالمها، إذا وقعت المواظبة عليها من زمان النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه إلى من بعده، ولم يعرف عن أحد من السلف أنه ترك الأذان أو ترك الإقامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمالك بن الحويرث قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن لكم أحدكم، وأمر بلالا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. ولما رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربي الرؤيا قال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بلالا بالتأذين، أمره بالتأذين. فالحاصل من هذا أن الأذان عبادة واجب، فرض كفاية، فرض كفاية، إذا لم يقم به أحد من المسلمين أثم المسلمون جميعا، فالأذان فرض كفاية. لكن يبقى ما حكم الأذان للصلاة المقضية الفائدة؟ الصلاة الحاضرة نعم نؤذن لها فرض كفاية، ينبغي أن يؤذن للصلاة. الأذان للفائدة للمقضية، الصلاة التي تقضيها، ما حكمه؟ هذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول واجب أن تؤذن للصلاة المقضية، يجب أن تؤذن للصلاة المؤداة والصلاة المقضية. الدليل على ذلك لما نام النبي صلى الله عليه وسلم في سفره ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالا أن يؤذن وأن يقيم، أمر بلالا معناه متى صلوا؟ مع طلوع الشمس. إذا صلوها أداء أم قضاء؟ قضاء، يعني بعد خروج وقتها. فأمر بلالا أن يؤذن، متى يؤذن؟ يؤذن بعد طلوع الشمس، نعم أمره أن يؤذن وأن يقيم. بل المنفرد الأحسن له، هذا سنة، الأحسن له والأفضل المنفرد الأحسن والأفضل أنه إذا فاتته الجماعة أن يؤذن وأن يقيم. أنس رضي الله عنه ذكر هذا البخاري معلق، فاتته الصلاة جماعة فأذن وأقام، فأذن وأقام وكان في مسجد طريق، أذن وأقام. وثبت هذا عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه فاتته صلاة الجماعة الأولى مع الإمام فدخل المسجد فأذن وأقام، فأذن وأقام. وذكر ذلك الإمام ابن المنذر. هذا من باب السنية، من باب الأفضلية. طب لو صلى بدون أذان جاز له ذلك، لو صلى بدون أذان، يعني جاء واحد صلينا صلاة الجماعة، جاء الأفضل أنه يؤذن ويقيم ويصلي، لو صلى بدون أذان حتى ولا إقامة جاز له ذلك، جاز له ذلك. لحديث سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع هذا حديث عظيم، إذا كان الرجل بأرض قي، يعني أرض فلاة، فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد الماء فليتيمم، فإن أقام الصلاة صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه، إن أقام فقط صلى معه ملكاه، فإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه. رواه عبد الرزاق وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، فهذا حديث صحيح. إذن إن أقام أجزأه، لو أقام الصلاة فقط أجزأه، لو لم يقم ولم يؤذن، هذا مذهب أبي حنيفة إنه الذي فاتته الجماعة لا يقيم ولا يؤذن. وروى ذلك وذكر ذلك عن مسعود في صحيح مسلم أن ابن مسعود تخلف عن الجماعة فانقلب هو واثنان من أصحابه فصليا ولم يؤذن ولم يقيم بدون أذان وبدون إقامة، لكن الأفضل أن يؤذن وأن يقيم. وجمهور العلماء منهم الشافعي يقول من فاتته الصلاة في جماعة يقيم ولا يؤذن، وأبو حنيفة يقول لا يؤذن ولا يقيم، يصلي بدون أذان وإقامة. لكن ذكرنا لكم الآثار عن أنس وعن سلمة بن الأكوع أنه فاتته صلاة الجماعة، أن كل واحد فاتته صلاة الجماعة فأذن وأقام، فأذن وأقام. إذن من فاتته الصلاة في الصلاة المؤدة والصلاة المقضية يؤذن ويقيم. هل المرأة تؤذن؟ هل المرأة في البيت تؤذن أم لا تؤذن؟ أم يستحب لها الإقامة؟ ابن قدامة يقول وليس على النساء أذان ولا إقامة. ونقلوا عن ابن عمر وابن المسيب والحسن، وقال بعض أصحاب الرأي قال لا نعلم خلافا في ذلك. وشيخ الإسلام دائما يقول النساء مأمورات بالاستدار ودون التبرك، ولهذا لم يشرع لهن رفع الصوت في الأذان. كل امرأة مؤذنة لا يجوز، كل امرأة مؤذنة، ولا التلبية ترفع صوتها أمام الرجال، ولا التجرد في الإحرام، لأنه نهينا عن التبرج والسهول. لكن أيها الإخوة، لو أن امرأة أذنت في بيتها أو أقامت الصلاة في بيتها فهذا حسن، لما روى ابن أبي شيبة في المصنف بسند جيد عن وهب بن كيسان قال سئل ابن عمر هل على النساء أذان؟ سئل ابن عمر هل على النساء أذان؟ فغضب وقال أنا أنهى عن ذكر الله، أنا أنهى عن ذكر الله. إذن لما يقول أنا عن ذكر الله كما يقول المرأة تذكر الله إذا أذنت، يعني بصوت منخفض، يعني في بيتها أذنت للصلاة، أذنت وأقامت فهذا حسن. وكذلك عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقف وسطهن، رواه البيهقي. عائشة كانت تؤذن بس ما ترفع صوتها في الأذان، الناس تؤذن في من حولها، وتقيم الصلاة، وتأم النساء وتقف وسطهن. إذن هل يجوز للمرأة أن تؤذن أو لا يجوز؟ يجوز لها أن تؤذن، يجوز للمرأة في بيتها أن تؤذن وأن تقيم الصلاة، وإذا كنا نساء يجوز لها أن تأم النساء، لكن كما قلنا ما ترفع صوتها لا بالأذان ولا بالإقامة. فثبت عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها كانت تؤذن، أنها كانت تؤذن وأنها كانت تقيم. لو واحد في بادية وحده نعم يؤذن ويرفع صوته بالأذان. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة، رواه النسائي بسند صحيح. إذن لو كان وحده حتى وفي فلاة يؤذن ويرفع صوته بالأذان، والله تعالى أعلم. هناك أحكام أخرى نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله. إن شاء الله. إن شاء الله. هل يصدقهم؟ من يصدقهم؟